السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صاحب المكر الحسن والكيد المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم، أنا مش عارف أعمل إيه، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لي ولكم في الدنيا والآخرة، وأن يهديني وإياكم إلى سواء السبيل، اللهم آمين. أحبتي في الله، يعيش المصريون هذه الأيام أعيادا، يعيش المصريون في هذه الأيام أعيادا، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، خلقتنا من عدم وأسبغت علينا وافر النعم، هديتنا من ضلالة وعلمتنا من جهالة، رفعتنا من ذلة، كثرتنا من قلة، أغنيتنا من عالة وفقر، فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد يا ربنا إذا رضيت، ولك الحمد يا ربنا أبدا أبدا. إخوتي في الله، لأول مرة في تاريخ مصر يختار المصريون رئيسهم الجديد بأنفسهم، لأول مرة في التاريخ يختار المصريون رئيسهم بأنفسهم. نعم، حكمنا في الماضي صالحون وطالحون، حكمنا في الماضي بعض الأنبياء، نبي الله يوسف حكم مصر، وحكمنا في الماضي بعض الصحابة كعمر بن العاص رضي الله عنه، وحكمنا في الماضي بعض الأئمة الأعلام كالليث بن سعد إمام أهل مصر في الدين والعلم والفقه والورع، وحكمنا فاسدون، وحكمنا ظالمون، كان من أشهر الظالمين الفاسدين الذين حكموا بلادنا فرعون وحاشية فرعون، لكننا لم نختر أبدا رئيسنا منذ العهد الأول وإلى الآن، هذه هي أول مرة يختار المصريون فيها رئيسهم الجديد، فاللهم لك الحمد يا رب العالمين. انتهى عصر الرئيس الفرعون، وجاء عصر الرئيس الموظف، انتهى عصر الرئيس الفرعون الذي يقول ما أريكم إلا ما أرى، انتهى هذا الزمان، وجاء عصر الرئيس الموظف الذي يخاطب الأمة ويقول أنا خادم للشعب وأجير عند الشعب، فالله أكبر ولله الحمد. انتهت فترة طويلة حالكة السواد من الظلم والظلمات، انتهت هذه الفترة وجاءت فترة جديدة كلها أمل وكلها إشراق. هذا ظننا بربنا، وظننا بربنا حسن، وظننا بربنا جميل، ولم يخيب أبدا ربنا رجانا فيه بفضله وبرحمته وبمنته. استجاب الله لدعوات المظلومين، استجاب الله لدعوات الشيوخ الركع، استجاب الله لدعوات الأمهات الثكالة، استجاب الله عز وجل ولم يخيب رجانا فيه بذنوبنا. فالله أكبر ولله الحمد، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. جاءت فترة جديدة أصبحت السلطة فيها للشعب، هو الذي يختار حاكمه ويقف خلف حاكمه ويعينه ويسدده إن عمل صالحا، وينصح له إن أخطأ، وإذا تمرد الحاكم عزله شعبه، عزله وأراح البلاد والعباد منه. انتهت فترة مظلمة وجاءت فترة جديدة. هذا وقد أكرمنا الله عز وجل برئيس نحسبه من الصالحين، أكرمنا الله عز وجل برئيس يحافظ على صلاة الفجر في جماعة في أول وقتها، الرئيس محمد مرسي. أسأل الله أن يسدده وأن يعينه وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة وأن يبعد عنه مساحين الجوخ. فوجئ الحرس الجمهوري به يخرج من أجل أن يصلي صلاة الفجر في المسجد في جماعة. قالوا على فين يا ريس؟ قال على فين؟ هو ما سمعتم الأذان حي على الصلاة، حي على الفلاح، تصلي في المسجد الفجر كسائر الناس. قالوا ما ينفعش يا ريس عشان التأمين وعشان كيت وكيت. قال دعوني، ومن أراد أن يصلي معي الفجر منكم فليأتي. طبعا اللي بيصلي واللي ما بيصليش قالوا تمام يا ريس. الله أكبر، أكرمنا الله برئيس يصلي إمام بمرؤوسيه في قصر الرئاسة ويصلي الجماعة في المسجد. الله أكبر، صارت صلاة الجماعة تقام في قصر الرئاسة. أوليست هذه منا؟ أوليست هذه نعمة أكرمنا الله بها؟ رئيسنا هو الرئيس العربي الوحيد الذي يحفظ القرآن كاملا وعن ظهر قلب. الله أكبر، لا يوجد رئيس عربي في العالم الآن يحفظ القرآن كاملا وعن ظهر قلب إلا رئيسنا، فاللهم لك الحمد. ولذلك يستشهد بالآيات في خطاباته ويقرأ الآية بطلاقة وسلاسة وسهولة من غير تعتعة وبدون لحن جلي وبدون لحن خفي. الرئيس السابق كانوا يكتبون له في آخر الخطب أحيانا آية أو بعض آية وكان يقرأها خطأ. رئيس المحكمة التي حاكمت مبارك وهو من أعلى القضاة أراد أن يستشهد في آخر الحكم بآية فقرأها خطأ، والعالم كله ينقل على الهواء. لا، ربنا أكرمنا برئيس يحفظ القرآن كاملا عن ظهر قلب، ولذلك تراه يستشهد بالآية ويقرأها في سلاسة وسهولة ويسر، ولا يتتعتع ولا يلحن لحنا جليا ولا لحنا خفيا. يحفظ رئيسنا القرآن، ولذلك لو اعوج يمينا أو يسارا حاكمناه إلى القرآن. هقول له اتق الله يا ريس، اتق الله، كيف قلت كذا وربنا حرمه في القرآن الذي تحفظه؟ انتوا عارفين حسني مبارك كان في مسجد النبي محمد، واحد اسمه الشيخ علي قال له اتق الله يا ريس، جابوه واعتقل 15 سنة عشان قال له اتق الله يا ريس. انا الان اقدر اقول للرئيس بتاعنا اتق الله يا دكتور مرسي، اتق الله ويسمع، لانه يحفظ يا ايها النبي اتق الله. رئيسنا هو الرئيس الوحيد على وجه الارض الان من كل ملوك ورؤساء العرب الذي يحفظ القرآن الكريم كاملا، فاللهم لك الحمد. صرنا نسمع ونشتم في رائحة خطابات الرئيس، وفي رائحة بيانات الرئيس، وفي رائحة خطب الرئيس بعض كلام الصحابة وبعض كلام الأئمة. قال في أول خطاب له: أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فيكم فلا طاعة لي عليكم. أيها الناس إن أحسنت فقوموني، وإن أسأت إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. هذا من كلام أبي بكر رضي الله عنه الذي استشهد به رئيسنا في أول كلام يوجهه للأمة. صرنا نسمع آيات الله في خطاب الرئيس، صرنا نسمع كلاما لأبي بكر وعمر في خطاب الرئيس، فالحمد لله انتهى عصر الرئيس الفرعون وجاء عصر الرئيس الموظف دكتور محمد مرسي عبد بوظيفة رئيس، عبد لله بوظيفة أجير عند المصريين، هو أجير عندنا وخادم لنا. صرنا نسمع هذا الكلام الذي ما كنا نسمعه قبل إلا في زمن الأطهار الأبرار كعمر بن العاص وصلاح الدين الأيوبي والليث بن سعد وقطز وبيبرس، هؤلاء القادة الكبار العظام من الصالحين الأبرار الأطهار. وكم في الذي حدث ورأيناه بأعيننا من دروس وعبر. أول درس: آمنا بأن الملك لله عز وجل، الملك كله لله. هل كان يخطر على بال الدكتور محمد مرسي، هل كان يخطر له على بال أو يمر له في خيال أو يراه حتى في حلم إن ممكن يجي عليه يوم يبقى رئيس مصر؟ أنا أحسب أنه ما كان يحلم بهذا أصلا. سبحان الملك، الملك كله لله، الله عز وجل هو الذي يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. الله عز وجل يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم، الملك كله لله عز وجل، الله ملك الملوك ومالك الملك ومالك الملكوت. هذا الكون كله من العرش، من العرش وإلى الفرش، من الذرة وإلى المجرة، لا يتحرك فيه متحرك ولا يسكن فيه ساكن إلا بأمر الملك، إلا بإذن الملك. قال ربنا الملك: إنا كل شيء خلقناه بقدر. سبحان الله، من عام ونصف فقط، من سنة ونصف فقط يا مصريين، من عام ونصف فقط كان حسني على الكرسي ومرسي في السجن، الآن صار مرسي على الكرسي هو مبارك في السجن. سبحان الملك الذي يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، جل جلالك يا رب، الملك كله لله. سبحان الله، كان الدكتور محمد مرسي يقسم اليمين لتولي مقاليد الحكم في مصر في المحكمة الدستورية، وحسني مبارك بينه وبينه 18 متر فقط في مستشفى القوات المسلحة، بينهم 18 متر، هذا سجين ولظروفه الصحية نقل للمستشفى، وهذا يتولى مقاليد حكم مصر. الله أكبر، الملك لله، هو الذي يهبه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. سبحان الله، كانت اللحية تهمة وكان الحجاب تهمة، حتى أن بعض الفاسدين الظلمة في نظام الظالم مبارك منعوا المنتقبات من دخول الامتحانات، حورب النقاب في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات، واللحية كانت تهمة. إذا مررت في سيارة بأي كمين، أول من تقع عليه عين الضابط هو الملتحي، يبص على الملتحي كده يقول له أنت انزل. ليه يا عم؟ اللحية كأنها شبهة، كأن الدقن دي تهمة، الحجاب كأنه تهمة. سبحان الملك، صار لنا رئيس بلحية، هي دقن صغيرة شوية بس أحسن من ما فيش، صار رئيسنا بلحية، وامرأة رئيسنا تلبس الحجاب وخمار محترم واسع فضفاض. الله أكبر، رئيس مصر بلحية؟ نعم. سيدة مصر الأولى، والمرأة لا تحب أن يقال لها هذا، امرأة الرئيس محجبة؟ نعم. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. سبحان الملك الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل، سبحان الذي يغير ولا يتغير جل جلاله. بعض السفهاء يغمزون ويلمزون الآن في حجاب امرأة الرئيس، يقول لك لابسه خمار كده وعباية طويلة، يعني ثيابها لا تليق بسيدة مصر الأولى، يعني هو ما ينفعش عندكم مرات الرئيس ما تبقاش محترمة؟ يعني لازم مرات الرئيس تمشي ببنطلون وتسلم على الرجالة وتقعد تختلط بالرجال وتكشف شعرها وتضرب شعرها في الخلاط وتحط مساحيق الدنيا في وشها ويبقى عندها فوق 70 سنة وتشد في وشها؟ أمر عجب يا أخي، امرأة متعلمة ودينة ولحمها غالي ومحترمة كأي امرأة في مصر، الذي ينظر إليها يشعر كأنها أمه كأنها خالته، هي دي المرأة المصرية غير متفرنجة، هي دي كأمي كخالتي كزوجتي كعمتي كجدتي. ما الذي في ثيابها؟ ثياب الطهر والعفاف. الله أكبر، منذ أكثر من عام ونصف كانت اللحية تهمة وكان الحجاب تهمة. النهاردة قاعد في قصر العروبة، قاعد في قصر الرئاسة راجل بيحكمنا وله لحية وامرأته محجبة، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. دكتور محمد مرسي شابه نبي الله يوسف من وجه، أنا لا أحب الغلو في أحد، رجل لا يعرفني، لكن هو شابه نبي الله يوسف من وجه. ما هو هذا الوجه؟ كان الطريق إلى عرش مصر ليوسف سجن مصر. سيدنا يوسف طلع من السجن للعرش. دكتور محمد مرسي برضه خرج من السجن إلى عرش مصر، فشابه يوسف عليه السلام في هذا الوجه، وأسأل الله أن يشابهه في عدله وفي دينه وفي ورعه وفي أمانته وفي صدقه، اللهم آمين. يبقى الدرس الأول من هذه الآية التي عاشها المصريون جميعا، آمنا بأن الملك لمن؟ لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الدرس الثاني، كيد الله متين ومكر الله حسن. يا الله يا الله، من أول الثورة والإعلام الدجال الكذاب، إعلام أبي لمع الفشار كما يسميه شيخنا حسان، إعلام المسيح الدجال، ليل نهار من أول الثورة حرب على كل أحد ينتمي للتيار الإسلامي. الحق قطع ودن واحد في الصعيد، الحق هدموا الأضرحة، الحق عملوا كذا، الحق، وكله كذب، في كذب، في زور، في إفك، في بهتان، في ضلال، في عمى. وعند الانتخابات، انتخابات الشعب والشورى، زادت الحملة المسروعة، زادت الحملة المسعورة من الكلاب النباحة على كل من ينتمي للتيار الإسلامي، واختار الناس الذين ينتمون لهذا التيار. فلما جاءت انتخابات الرئاسة وجاءت جولة الإعادة، زادت الحملة ضراوة وشراسة، أنفقوا ملايين بل مئات الملايين على إعلاميين دجالين متحولين، اشتروا الذمم، اشتروا الأصوات بالأموال، فعلوا الأفاعيل، مكروا مكرا تزول منه الجبال، مكروا مكرا بالليل والنهار، والنتيجة غلب مكر الله الحسن، غلب كيد الله المتين. ربنا في يده كل شيء. قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. قال جل جلاله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. دعهم يخططون ويتكتكون، دعهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أين يذهب كيد العباد؟ أين يذهب كيد العبيد المهازيل الضعاف الذين خلقوا من النطف وتحولوا إلى العلق؟ أين يذهب كيدهم إذا وجه بكيد الملك جل جلاله؟ شوفوا كده قصة سيدنا موسى مع فرعون عشان تعرفوا كيد ربنا متين قد إيه. ذبح فرعون عشرات الآلاف من أطفال بني إسرائيل، وبنو إسرائيل في زمن فرعون كانوا من أفضل البشر على ما فيهم من علل. ذبح عشرات الآلاف، القوابل يكتبن أسماء الحوامل، وعند ساعة الوضع تأتي القابلة ومعها جلاوزة فرعون وينتظرون، فإذا وضعت المرأة أنثى تركوها، وإذا وضعت ذكرا قبل أن تأخذه في صدرها، قبل أن تضمه أمه ضمة الحنان، يسحبه جلاوزة فرعون ويفصلون الرأس عن الجسد. قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كل ده ليه؟ حتى لا يأتيه موسى. ثم تلد أم موسى موسى عليه السلام، ثم يوحي ربنا لها إلهاما: إن خفتي على هذا الصغير اجعليه في تابوت وألقي التابوت في نهر النيل، ففعلت، فأخذ ماء النيل التابوت ورسى التابوت أمام قصر فرعون المطل على النيل، التقطت التابوت جواري فرعون وأخذناه ووضعناه بين يدي فرعون وآسية. لما فتح التابوت وقعت عين آسية على الصغير الضعيف الرضيع في التابوت، بمجرد أن وقعت عيناها عليه شغفت به حبا، ده حب من أول نظرة، ولا دخل لنبي الله موسى فيه، بل هذا من عمل الله عز وجل لموسى عليه السلام. قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني. أي حد في قلبه ذرة خير أول ما يشوف سيدنا موسى يحبه. وألقيت عليك محبة مني. قال فرعون: اقتلوه. قالت آسية: لا تقتلوه، قرة عين لي ولك. قال: بل لك وحدك. قال ابن كثير: البلاء موكل بالمنطق. قال فرعون لامرأته: بل لك وحدك، فكان فعلا قرة عين لآسية. رفع من خسيستها، لما آمنت به صارت من أهل الجنة، بل صارت من سيدات نساء العالمين، بل ذكرها الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، بل ضرب الله بها المثل للرجال، كأن الله يقول لنا: يا رجال تعلموا الشجاعة والصبر والثبات من آسية. رفع من خسيستها، فكان فعلا قرة عين لها في الدنيا والآخرة، وكان وبالا على فرعون. يا فرعون، كأن الله يقول: يا فرعون، أنت ذبحت عشرات الآلاف حتى لا يأتيك موسى، ها هو يأتيك بنفسه ضعيفا صغيرا هزيلا لا قوة له، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، هو أمامك الآن، أرني ماذا تستطيع أن تفعل. العجب في بقية القصة: ضج الصغير بالصراخ لما عضه الجوع بنابه الأزرق. قالت آسية للمراضع في القصر: أرضعنه، أبى أن يلتقم أي ثدي. قالت: اذهبنا به إلى أي امرأة ترضعه، والتي يقبل ثديها ائتونا بها. فلم يقبل أي ثدي حتى وصل إلى أمه، فلما ضمته وألقمته ثديها رضع في هدوء وأمان. حقق الله لها وعدها، أعاده إليها كي تقر عينها ولا تحزن. ثم أخذ الجواري، أخذت الجواري أم موسى الحقيقية إلى آسية: يا امرأة فرعون، أيتها الملكة، هذه هي الوحيدة التي قبل ثديها. فأمرت لها براتب من خزينة فرعون. الله أكبر، سيدنا موسى أمه بترضعه وبتاخد مرتب من فرعون نظير إرضاعه، سيدنا موسى تربى في قصر فرعون وكان هلاك فرعون على يديه. هل رأيتم كيف أن كيد الله متين؟ أي كيد وأي مكر حسن. سبحان الملك، مكروا بنا كثيرا، بقالنا سنة ونصف أحرقوا أعصابنا وكذبوا علينا كثيرا كثيرا، وأنفقوا مئات الملايين وأفشلهم الله وأخزاهم الله، وولى الله الأمر للصالحين، كيد ربنا متين، فلا تهتز ثقتك بربك لحظة يا مسلم. اوعى، خذ الدرس وتعلم هذا الدرس يا على الإعلام الكذاب، يا على الإعلام الكذاب وعلى مكره قناة الملاعين والمذيع اللامع عماشة. ناهيكم عن صاحب الحمالات، ناهيكم عن المذيعة البلاستيكية زوجة المذيع، وأنا أرى أن هذه المذيعة عدل الله لهذا المذيع، كأن ربنا بيعاقبه بيها وبيعاقبها بيه، كما يقول العرب في الأمثال: لقد وافق شنا طبقة، يعني شبه بعض، كذب ليل ونهار وإشاعات ليل ونهار وزور وإفك وبهتان. وبعدين لما ودوا المحكمة قال ده أنا راجل غلبان، ما عنديش أي مستندات، ما عرفش أي حاجة عن الكلام ده. يا الله، والله صدق رسولنا عندما قال: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي، يلي ما عندكش دم، يلي ما عندكش إحساس، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يبقى أول درس في الذي رأيناه: الملك لله. اثنين: اعلموا أن كيد الله متين، ثقوا بالله. الدرس الثالث أو النصيحة الثالثة لكل مصري: لا تعجلوا على الرجل، لا تعجلوا على الرئيس مرسي، فإن مرسي ليس معه عصا موسى ولا خاتم سليمان ولا الفانوس السحري. بعض السفهاء يقولك: الله، محمد مرسي بقاله رئيس، بقاله 5 أيام رئيس، عمل ايه؟ ها، عمل ايه؟ بقاله 5 أيام رئيس، عمل ايه؟ واحد يقولك: بقاله 1 أسبوع رئيس، ها، عمل لنا ايه؟ او حلف اليمين امبارح، عمل ايه؟ هذا لا يقوله الا السفهاء. يا اخوانا، ما خرب في 60 سنة لن ينصلح في شهر ولا في عام ولا في 10. احنا بقالنا 60 سنة بنتسرق، بنتنهب، بنقهر، بنقبت، بنعامل كالغنم. هو محمد مرسي معه عصا موسى؟ هيضرب ضربة اتحلت مشكلة البطالة، ضربة كمان اتحلت مشكلة العنوسة، كل البنات اتجوزوا خلاص والشباب اتجوزوا والحمد لله، يلا ضربة كمان اتحلت مشكلة المرور، خبطة كمان اتحلت مشكلة القمامة، خبطة كمان يا اخوانا اتقوا الله يا اخوانا، لا تعجلوا على الرجل، لا تعجلوا على الرجل. الراجل اللي معوش الفانوس السحري هيمسحه، يطلع له العفريت يقول له: شبيك لبيك، تؤمر بايه؟ الراجل مش نبي ولا رسول ولا ملك ولا صحابي ولا امام، الراجل واحد زينا مننا، له قدرات وعنده خطة لازم نعينه عليها ونساعده فيها ولا نعجل عليه، بس هو برضو لازم يورينا كرامة كما يقول العوام. يعني ايه؟ يعني عندنا في مصر هرم فساد، لو كل اسبوع بيحطم منه صخرة هنطمن، المشوار طويل، لو كل اسبوع بياخد خطوة ناحية الامل والحل الناس هتطمئن. لكن على اي حال، اعطوه الفرصة ولا تحاسبوه الان، حاسبوه بعد 4 سنين في نهاية الولاية الاولى، ان وفق انتخبناه للولاية الثانية، وإن فشل اخترنا غيره والأمر هين، وإن وفق اخترناه للولاية الثانية، وإن وفق في الثانية هنقول له: جزاك الله خيرا، هنشوف غيرك، لأن الرئيس بتاعنا أقصى حاجة له 2 ولايتين بس، ونفسنا برضو شيخ الأزهر يبقى عنده 2 ولايتين بس، هو مش أكبر من الرئيس يعني. لكن على أي حال، لا تعجلوا علي. النصيحة الرابعة: نريد أن تتصافح قلوبنا قبل أيادينا، نريد أن نصفي القلوب لبعضنا، نريد أن نتصالح ونتصارح ونتوافق ونتقي الله في أنفسنا وفي بلدنا، ونعمل لعز ديننا ولنهضة بلدنا من كبوتها. خلاص بقى، مش عايز أسمع من هنا ورايح حد يقول لواحد يا فلول. خلاص بقى، كلنا مصريون، هذه بلدنا جميعا. خلاص، مش عايز أسمع حد النهاردة يقول لحد يا إخوانجي. يا أخي اتق الله، كلنا أصحاب هذه البلد، هذه بلد المسلمين وبلد النصارى وبلد المنتمين للتيار الإسلامي وبلد العلمانيين وبلد الليبراليين، كلنا أصحاب البلد. اللي بيتقي الله واللي بيحب البلد دي لازم يحط إيده في إيدين إخوانه، ونعمل جميعا لنهضة بلدنا من كبوتها، نعمل جميعا حتى تقوم بلدنا وتقف على أقدامها. وبلدنا ليست فقيرة. هي مصر فقيرة؟ أبدا، مصر من أغنى بلاد العالم، لكن المصيبة إن حاميها كان حراميها. بنتسرق من أيام الفراعنة ولسه عارفين نعيش. المصيبة في بلدنا إن حاميها كان حراميها، هذه المصيبة. إنها بلدنا وهبها الله هبات وأعطاها عطايا لم يعطها لبلاد كثيرة في الدنيا. عندنا الموقع الممتاز، عندنا الأرض الخصبة، عندنا مصادر المياه. يا رجل عندنا نيل وبحرين، نهر النيل بطول البلد كده، والبحر الأبيض المتوسط واخد شمال البلد كلها، والبحر الأحمر واخد البلد كلها بطولها، وعندنا بحيرات طبيعية، بحيرة قارون، وبحيرات صناعية، بحيرة ناصر، وعندنا مزارع سمكية وبنستورد سمك. شفتوا الخيبة؟ كانت مسروقة منهوبة. بقى عندنا النيل والبحر الأحمر والبحر الأبيض وبحيرات صناعية مليانة خير وبنستورد سمك. ده احنا المفروض نبقى مزرعة سمك العالم كله. بلدنا مش فقيرة، بلدنا كان فيها حرامية كتير، دي المشكلة. إنما عندنا الموقع الممتاز والأرض الخصبة، عندنا البحار، عندنا نهر النيل. يا راجل ده البنزين في بلاد العالم، في بعض بلاد العالم البنزين أرخص من المية. انت عندك مية ببلاش. عندنا بحر البلد عايمة عليه من الغاز اللي بيتصدر لإسرائيل ببلاش. عندنا بترول. يا راجل عندنا في مصر مناجم ذهب، مناجم ذهب. عندنا الثروة البشرية، عندنا العقول الذكية. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك فضلت تشيل؟ أهلا وسهلا، عنا خير. خير الحمد لله، جزاكم الله عنا خير جميعا خيرا يا رب. بارك الله فيك. بقول لحضرتك، أنا بنتي ارتدت النقاب. كانت بتقول لزوجها على إنها هتلبسه كده، المهم ارتدت النقاب، وخلال الفترة اللي عاشت معاه فيه كانت قايمة بفرايد البيت بفضل الله، بفضل الله أكتر من الأول، علشان توري له إنها في البيت حاجة وبره البيت حاجة تانية. نعم. وذهبت مرة لحماتها وهي لابسة النقاب، وقامت بفرايدها في البيت عادي. وبرضك نفس الشيء، جاله أخوها وزوجته وأولاده، قامت بالبيت برضه بفضل الله من غير ما تنقصهم أي شيء. فين السؤال يا أم أحمد؟ يعني المهم ما أثرتش معاه في حاجة، ومع ذلك عايزها تقلع النقاب ويقول لها يانا يا النقاب، واقفين دلوقتي على الصلاة. طيب بارك الله فيكي. أنا يا أم أحمد أدين لله بأن النقاب فريضة، وأعلم أن من أئمة الدين من قالوا بأنه فضيلة، والمشكلة اللي أنتوا فيها دي أنا أحيلها على مشايخنا في برنامج الفتوى غدا بعد العصر إن شاء الله. برنامج الفتوى، أو اسألي عن وقته متى واطرح السؤال على حد من مشايخنا ويفتيك هو إن شاء الله. الأخت أسماء من سوهاج، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا باهل الصعيد. بارك الله فيك يا شيخ متعد، وبارك الله في عمرك، ربنا يعزك، بارك الله في قناه الرحمه القائمين عليها. امين، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وبارك الله مبروك للدكتور محمد مرسي، يا رب اللهم ارزقه البطانه الصالحه. امين، لكل خير. امين، اللهم بارك لنا في عمره، اللهم ارزقه الاخلاص والتوفيق والسداد. امين، اللهم انصر به الاسلام واعز به المسلمين. امين، جزاكم الله خيرا، اسال الله ان يتقبل منا ويكون صالح الدعاء. بارك الله فيك. تجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره. جزاك الله خير يا اخت اسماء، بارك الله فيك. ادعي بقى انت للريس كده في سجودك طويلا، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. صلاة اخر يا اخواني ولا نستأنف؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الاخ عبد الرحمن، السلام عليكم. تفضل يا عبد الرحمن. الو، السلام عليكم. ازيك يا مصعب؟ اهلا وسهلا. الو، انا معاك يا عبد الرحمن، اتفضل. ازيك يا مصعب؟ الحمد لله. طب كفاية اتصالات، بارك الله فيكم، كفاية اتصالات. انا بقول يا اخوانا عايزين كلنا نتصالح ونتصافح ونتصارح ونبقى على قلب رجل واحد، عشان بلدنا طائف تقف على قدميه، وبلدنا ليست فقيرة، بلدنا فيها العقول الذكية، فيها الموارد البشرية. يا راجل انا شفت واحد جايبينه في احدى القنوات، مصري اخترع موتور سيارة بيمشي بالمية، بالمية، يعني لما احب امون همون مية، وعامل موتور وعربية وماشي فعلا. الراجل ده فين؟ انا لو انا رئيس الجمهورية هقول لهم هاتولي الجدع ده واشوف اختراعه ده ازاي ننفذه. ده ممكن اختراع واحد ينهض بمصر كلها. انت متخيل لو ده مشروع ناجح 100% وممكن يطبق، ده ممكن ينهض بمصر ويحل كل المشاكل. هي فنلندا عماد اقتصادها اللي قام بها ايه؟ التليفون المحمول. اختراع واحد. ده احنا عندنا في وزارة البحث العلمي عشرات الالاف من براءات الاختراعات خنقتها البيروقراطية لحد ما زهقوا العلماء والباحثين وطفشوا من مصر. انا عايز الدكتور محمد مرسي يبص بصة لوزارة البحث العلمي، عايز عالم عالم على رأسها، عايز ميزانيتها تبقى كبيرة، عايزه ينخل براءات الاختراعات اللي ينفع تتنفذ عشان ينهض باقتصادنا. تخيل موتور عربية ماشي بالمية، ده الولد ده ثروة قومية. هو راح فين ده؟ جبنا في قناة الرحمة هنا شاب صغير جميل كده، مهندس عمل كل حاجة بالتاتش، يعني ممكن تبقى قاعد سعادتك في الصالون وهو وتضغط ضغطة زر كده تفتح حنفية الحمام، ضغطة زر كده تقفل مش عارف ايه او تفتح ايه. الاختراع ده فين؟ احنا نملك عقول جبارة. هو الانسان لم ينزل على سطح القمر الا بفضل الله ثم بعقل مصري. فاروق الباز ده ايه؟ ده مش مصري. احمد زويل ده ايه؟ اشهر طبيب مسالك بولية، اشهر طبيب جراح مسالك بولية في العالم، مش مصري. دكتور محمد غنيم يا راجل، عندنا دكتور اخترع علاج للسرطان مستخلص من مادة الذهب. اشهر طبيب قلوب في العالم مصري، مجدي يعقوب. احنا عندنا موارد بشرية، عقول ذكية، عقول نبيهة. امشي في اي بلد في العالم سيما البلاد العربية تجد جامعات يعلم فيها المصريون، مستشفيات يعالج فيها المرضى، علمنا وبنينا وأنشأنا وعالجنا كل حتة. دي موارد لازم تستغل يا ريس، لازم تستغل. خامسا، عايز أوجه كلمة للإعلام وللإعلاميين. أيها الإعلاميون يرحمكم الله، نريد إعلاما يبني ولا يهدم، نريد إعلاما يثقف ويعلم ويهذب الخلق ويعلم السلوك ويحض على الخير ويزجر عن الشر، لا إعلام زور وكذب وبهتان وشائعات وفاحشة. نريد إعلام إنارة لا إعلام إثارة، كما يقول شيخنا حسان، شيخ الدكتور محمد جميل غازي، هو من مشايخ الذين اعتز بهم جدا رحمه الله. ذكر ان رئيس تحرير قال طلع له اللي شغال في المطبعة تحت، قال له يا ريس نسينا ربع عمود في الصفحة الثالثة ما كتبناش فيه حاجة، نطبع على كده؟ قال له ما ينفعش. قال له طب نكتب ايه؟ قال له اكتب: شب حريق هائل في مدينة روما وهرعت على إثره سيارات الإطفاء والإسعاف ونجم عنه حريق 10 منازل ودمار 50 سيارة وهلاك 10 أشخاص. قال له اتعلموا الصحافة بقى، اتعلم الشغل. نزل يطبع، قال له يا ريس في كمان ربع عمود في الصفحة الأخيرة فاضي، نعمل فيه ايه؟ قال له يا سلام، كدب في الخبر اللي انا ألفته في الصفحة الثالثة. اتعلموا الشغل بقى، مش عايزين صحفي، دي أخلاقه. أهم حاجة عنده ان الجورنال يبيع، إعلامي كذاب، أهم حاجة عنده الحلقة تفرقع. مش مشكلة بقى يخوض في أعراض ناس، يقول شائعة، يكذب على الناس، مش مشكلة. مش عايزين دول، لا نريد أن نرى هذه الوجوه الكالحة. عايزين صحفي إيده متوضية، عايزين إعلامي بيتقي الله وخايف على البلد دي، عايزين إعلامي يبني ولا يهدم، عايزين إعلامي يثقف ولا ينشر الفواحش، عايزين إعلام يتثبت من كل كلمة، مش إعلام زور وإفك وبهتان. الإعلام، ولذلك أنا بأتقدم بنصيحة للرئيس مرسي، وواجب علي وعلى كل مصري أن ينصح له، لأن النبي قال الدين النصيحة 3، قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. نصيحة من شخص ضعيف للرئيس، بقول له يا رئيس، إذا أردت أن تستقر البلد، إذا أردت أن تستقر على كرسي الحكم، فلا بد من وقفة جادة مع الإعلام. أقعد معاهم واعمل معاهم ميثاق شرف، قول لهم كده عايزين إعلام ينهض بمصر، مش إعلام يشيع الفواحش والكذب والشائعات ويهز الصف ويهدد استقرار البلد. أقعد معاه واعمل ميثاق شرف، وابدأ مع المخالف منهم، الكذاب اللي بيلفق اللي بيزور، ابدأ مع المخالف منهم بالرفق وبالحلم وبالرحمة، ومد لهم حبال الصبر، لا تقصف قلما، لا تغلق جريدة، لا تغلق قناة، لكن المخالف عامله بالقانون. اللي ينشر شائعة بلا أدلة حاسبه بالقانون، اللي ينشر شائعة تهز الصف وتزلزل كيان البلد خذه بالقانون. إنما الرفق على طول الخط مش هينفع يا ريس. يا ريس ربنا قال في القرآن اللي انت حفظه، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. في بعض الإعلاميين فيهم نفاق، متحولون كل ساعة بوجه، جاهد الكفار، احنا الحمد لله كلنا مسلمين، والمنافقين واغلظ عليهم. والعرب قالوا إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، وإلا أنا آسف أقول لك هيحاولوا يعملوا منك عصام شرف رقم 2. لا، لازم مكانة الرئيس دي كلها هيبة ولا احترام، مش يتطاول عليها كل أحد وكل من شاء متى شاء، لازم وقفة. نعم، الإعلام له حرية كاملة. أنا مع حرية الإعلام، حرية الصحافة، حرية معاك، بس إيش معنى الحرية؟ الكذب والزور والبهتان والشائعات وتلفيق التهم للناس ورمي الناس بتهم تودي السجن زورا وكذبا وبهتانا. لا، أخيرا أقول لكل أهل مصر، يا أخوانا إحنا ربنا أكرمنا بنعمة كبيرة قوي وبمنة عظيمة جدا، الله أكرمنا بنعمة وهذه النعمة تستوجب الشكر. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والشكر عمل. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، كيف نشكر ربنا على نعمة إكرامنا برئيس يركع ويسجد، فيه رحمة، يريد أن يبني ولا يهدم، متواضع لشعبه. النعمة دي نشكر ربنا عليها إزاي؟ بأن نعينه، بأن ندعو له بالتوفيق والسداد، بأن نعمل معه نتغير. الإعلام الكذاب شوه صورة التيار الإسلامي، عايزين نوري الناس منا الحقيقة، عايزين الناس تشوف منا إسلام يدب على الأرض، عايزين إسلام في المدرسة، عايزين ناس تشوف منا إسلام في الجامعة، في مؤسسة الرئاسة، في الوزارة، في قسم الشرطة، في المستشفى. عايزين نتغير، لازم كلنا نتغير، مش بعضنا قاعد كده مستني الرئيس وقاعد عمال يراقب. ها بقاله يومين بقى رئيس، عمل ايه؟ اه ده اول مرة ما ذكرش الفن والاعلام ونعمل حرب عليه. في ايه؟ ايه طالع يعمل اول خطاب في جامعة القاهرة، مفيش مكان في الصف الاول لشيخ الازهر، زعل ومشي. ليه يا اخي؟ اجلس حيث انتهى بك الصف وخلاص، بروتوكول ايه وزفت ايه؟ نحن مسلمون، النبي كان بيقعد على الارض. عايزين نساعد الراجل، مش نقف حجر عثرة معه ونراقب. بعضنا ينظر للدكتور محمد مرسي بروح الذبابة التي تقع على العفن، مستنينه غلطة. ها قال ايه؟ بالكلمة مش كده؟ لازم نتغير ونتقي الله ونساعد الرجل، دي بلدنا كلنا مش بلده لوحده، هو موظف هيقعد فترة ويمشي، انما دي للجميع ولأولادنا ولأحفادنا من بعدنا. الأمر الثاني، نحتاج جميعا إلى الدعاء، الدعاء الدعاء الدعاء بأن يتم ربنا علينا النعمة، وأن يمكن لدينه ولأوليائه المؤمنين، بأن يبعد ربنا عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، بأن يجعل بلدنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. والنبي قال لا يرد القضاء إلا الدعاء. محمد بن مسلمة قائد جيش الإسلام قبل المعركة سأل أين محمد بن واسع؟ قالوا هناك في آخر الصف. فنظر إليه وإذ بمحمد بن واسع يرفع السبابة للسماء ويتمتم بشفتيه يدعو بالنصر. فقال قائد الجيش إن هذه الإصبع الفاردة أفضل عندي، إن هذه الإصبع الفاردة بالدعاء بالنصر أفضل عندي من 1000 شاب طرير ومن 1000 سيف شهير. الدعاء، ندعي في صلاتنا ان ربنا يعين الرجل ده ويمكنه ويسدده ويجعلنا على قلب رجل واحد ويبعد عنا الفتن ويجعل بلدنا امن امان رخاء سخاء. ندعي. ثم التوبة والاستغفار. انا موقن ان البلايا لا تنزل الا بالذنوب والخطايا. قال تعالى اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الاستغفار سبب الرخاء. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. عايزين كلنا نتوب، نستغفر، نرجع إلى الله عز وجل. ثم أخيرا بقول للدكتور محمد مرسي وبقول لكل مصري فرح بفوز الدكتور محمد مرسي، ولهم يا أخوانا أقيموا الدين لله، لأن الله تعالى قال في القرآن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أنا بهني كل المصريين بفوز الدكتور محمد مرسي، والحلقة القادمة إن شاء الله عنوانها رسالة إلى الرئيس مرسي، أتوجه فيها بكلام من القلب إلى رئيسنا الجديد الذي سيسمع لنا إن شاء الله تعالى. أنا أهني كل المصريين، أهني الجيش المصري بفوز محمد مرسي، أهني الشرطة، أهني القضاء بفوز الدكتور محمد مرسي، وهني كل التيار الإسلامي، وهني العلمانيين والليبراليين، لأنه لن يظلمكم إن شاء الله، لأنه سيتقي الله فيكم. بل أبعث ببرقية تهنئة خاصة للنصارى، والله لن تجدوا مع هذا الرجل إلا العدل والقسط والرحمة، لأن دينه يأمره بذلك. وأبعث بتهنئة خاصة خاصة خاصة لصاحب قناة الملاعين، بقول له بهنيك بفوز الدكتور محمد مرسي، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يصلحنا جميعا وأن يعين رئيسنا الجديد وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتأخذ بيده إلى ما يحب ربنا ويرضى. آمين آمين. بحبكم في الله، وإحنا في عيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله،